مستمعينا الكرام، موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص إلى ماضي ساعة ونص مع الصادق بالطيب. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. سعيد بهذه الإطلالة عبر موجات إذاعة نفزا وأفام في برنامج علمني الذي يأتيكم في كل أسبوع في كل يوم اثنين من الساعة 12 إلى الساعة 1:30. محتويات حصة اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى الكثير من المواضيع المهمة. سنبدأ بالحديث حول واقع ذوي الحاجيات الخصوصية، أية مكان لهم في المنظومة التربوية اليوم، ما هو واقعهم. سنتطرق إلى مختلف هذه الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء في مؤسساتهم التربوية، كذلك مختلف التشريعات القانونية الضامنة لهؤلاء، هل هي مفعلة؟ إن وجدت أم بقيت حبرا على ورق؟ ما هي نظرة الأسرة التربوية لهؤلاء الأشخاص؟ بشكل عام كيف يمكن تحسين أوضاع هؤلاء والرفع من شأنهم؟ كل هذه النقاط وهذه المواضيع إن شاء الله سنتطرق لها من خلال استضافة السيد فرج بن محمد، رئيس الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع دوز. أيضا دائما في حلقات اليوم في ركن لمسة وفاء سنستضيف الأستاذة أمال بن بوبكر المشرفة على نادي التراث والمواطنة بمعهد دوز للحديث عن مختلف الأنشطة التي يقوم بها هذا النادي مع الكثير من الناشطين من التلاميذ، سواء كانت بعض الندوات أو بعض الأيام التحسيسية أو كذلك الرحلات الدراسية. أخيرا وليس آخرا، في قصة نجاح سنستضيف الكاتبة والمبدعة نبيلة بالحاج مبارك الإدارية بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي للحديث عن مسيرتها وتجربتها الإبداعية في الكتابة. إذن في انتظار استضافة السيد فرج بن محمد للحديث عن موضوع ذوي الحاجيات الخصوصية وعلاقتهم بالمنظومة التربوية وواقعهم ربما وما يعيشونه داخل المؤسسات التربوية بمختلف مراحلها، إذن نخرج فاصل ثم لنا عودة. تغلو دايما لحنا على فمي هكذا نعود مستمعينا الكرام في أول فقرات برنامجنا لهذا اليوم، هو مناقشة والحديث بعمق عن وضعية ذوي الحاجيات الخصوصية في مختلف المؤسسات التربوية وفي مختلف المراحل الدراسية. سعيد بأن يكون معي في الاستوديو الأخصائي في العلاج الطبيعي الأستاذ فرج بن محمد، وهو رئيس الجمعية العامة للقاصرين عن الحركة العضوية فرع دوز، للحديث إذن عن مختلف النقاط التي تتعلق بذوي الحاجيات الخصوصية وفي علاقتهم بالذات بالمجال التربوي أو التعليمي. إذن مرحبا بك سي فرج. مرحبا بك. وبيك صادق، شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة هذه. عفو. ومشكورة إذاعة نفزاوة اللي كانت ديما مواكبة لقضية الإعاقة وكانت مناصر إعلامي للقضية هذه وكانت متواجدة في مختلف المحطات. مرحبا بك. وبيك عايشك. مرحبا بك. وبيك عايشك. سي فرج، لو ننطلق يعني بربما تعريف بالجمعية وبمختلف الأنشطة التي تقوم بها سواء على مستوى معتمديتي دوز أو حتى على مستوى قبلي ككل، وتجاه هؤلاء الأشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية، قبل أن نعرفهم أيضا يعني في المقام الأول تعطينا فكرة عامة عن الجمعية، عن تاريخ تأسيسها، عن مجال تخصصها وعن مختلف الأنشطة التي تقومون بها، ثم ننطلق أيضا لأن المستمع ربما قد يعني يكون نوع من الغموض بالنسبة لديه حول مصطلح ذوي الحاجيات الخصوصية. إذا نبدأ بتعريف ذوي الحاجيات الخصوصية. إذا تفضل. بالفعل هو المصطلح فيه برشا جدل وبرشا نقاط. هو مصطلح ذوي الاحتياجات الخصوصية، رغم أن الكثير يفضل المصطلح هذا، لكن المصطلح هذا مرفوض من الأشخاص من الفئة هذه، لأن يقول لك ما عندناش حاجيات خصوصية. حاجياتنا هي نفس حاجيات الناس كل. بالضبط. حاجياتنا هو التعليم، حاجياتنا هو العيش الكريم، حاجياتنا هو نتنقلوا، حاجياتنا هو نعيشوا بكرامة في الوطن هذا. نعم. يقول لك حاجياتنا هي نفس الحاجيات، ما عندناش حاجيات خصوصية. نعم. لكن اللي يختلف في طريقة تلبية الحاجيات. إذن هو المصطلح الأفضل هم الأشخاص في وضعية إعاقة، بيرسون اون سيتياسيون دو هانديكاب، هذا الأفضل. يعني هذا مصطلح دولية. مصطلح دولي هو الأرقى مصطلح، هو للأشخاص في وضعية إعاقة. إذن هي. نعم. الوضعية هي المعيقة مش. نعم. الشخص. نعم. لكن ولماذا لا تصحح يعني على المستوى الإداري، على مستوى التسميات الجمعيات المعنية بهذه الفئة من المجتمع، على مستوى إعلامي أيضا، لماذا لا تصحح؟ هو تم طرح المصطلح هذا. نعم. على المنظمة العالمية للصحة منذ سنوات، من آخر التسعينات، لتغيير. نعم. المصطلح هذا. نعم. تم اقتراح المصطلح هذا في وضعية إعاقة سيتياسيون دو هانديكاب اللي اقترحتها الهيئة الكندية. نعم. تم رفض المصطلح هذا لأن ثم تبعات سياسية وتبعات مالية، خاطر المصطلح كل كلمة بحسابها. تم اعتماد في المنظمة العالمية للصحة مصطلح الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت تونس للمصطلح هذا، وتم اعتماده حتى في الدستور التونسي في الفصل 48 الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هو أفضل من أشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، لكن ما هوش المصطلح الأفضل. المصطلح الأفضل نفضلوه إحنا، خاصة كيف ننظر من زاوية حقوقية ومن زاوية المواطنة، هم أشخاص نعم في وضعية إعاقة. إذن الوضعية هي المعيقة. نعم، لأن ربما المصطلح يعكس نوع من التمييز، وهذا التمييز قد يثير يعني ربما هؤلاء هذه الفئة التي لا تختلف في شيء يعني عن بقية الناس. تختلف الحاجيات. نعم. هي نفس الحاجيات. نعم. بقية الناس. نعم. لكن طريقة تلبية الحاجيات تختلف من شخص لشخص، والإشكال هو في الوضعية مش في الشخص. مثال بسيط، من في بعض مدن كندا مثلا ثم أشخاص على كرسي متحرك ما يعطوش بطاقة إعاقة. علاش؟ على خاطر ما عادش في وضعية إعاقة، يتنقل، يمشي يقرأ، يمشي يخدم. نعم. يمشي يمارس يعني يمارس حياته الطبيعية بشكل عادي، وصلوا يسموه إنسان مختلف في طريقة التنقل. هو يتنقل. بالضبط. على كرسي متحرك. الناس الأخرى تتنقل على رجليها. نعم. نفس الأماكن اللي يوصلها شخص اللي يتنقل على رجليه يوصلها شخص ذا كرسي متحرك. إذن الشخص ذا كان في وضعية إعاقة، حاليا هو عنده قصور عضوي لكن الكل عندنا اي الكل نعم. عندنا قصور فماش يكون ما عندهش قصور يختلف أكيد. من شخص لاخر عنده قصور عضوي في رجليه لكن ماهوش في وضعيه اعاقه في وضعيه مشاركه اجتماعيه يعيش حياته طبيعيه. اذا المصطلح هذا شخصي نفضل المصطلح هذا اشخاص في وضعيه اعاقه بالضبط. بالنسبه للجمعيه السادقه هي جمعيه العامه القاصين الحركه العضويه فرع دوز هي للاسف الوحيده في ولايه قبيلي اللي مختصه في القصور العضوي انطلقت في 2005 بدأت تنشط في 2006. الجمعية المقاربة متاعها أساسا هي المقاربة الحقوقية نعم. للقضية الإعاقة. شعارنا قضية الإعاقة هي قضية حقوقية مش قضية اجتماعية مش مشكل اجتماعي مهوش ملف اجتماعي مهوش ناس محتاجين مساعدة لا ناس محتاجين حقوق محتاجين نعم. الدولة تعترف بحقوقهم على المستوى التشريعي في على جميع المستويات الدولة تعترف بحقوقهم المجتمع يعترف بحقوقهم المجتمع ينظرهم نظرة احترام نعم. إذن هذه هي المقاربة متاع الجمعية. الأنشطة عندنا مركز يستقبل أشخاص في وضعية إعاقة من دوز وحتى من بلي ومن جمنة. المركز هذا فيه مختلف أنشطة تربوية بيداغوجية صحية. الجمعية تقوم بعدة أنشطة تحسيسية في إطار التوعية بالمقاربة الحقوقية لأن للأسف بخلاف الدولة تنظر الملف الإعاقة كملف اجتماعي تنظر الشخص وضعية إعاقة كون إنسان مسكين وإنسان محتاج مساعدة المجتمع بالضبط. كيف بالضبط. إحنا نحب نغير النظرة هذه وهو أهل الشفقة يعني بالضبط أي. ونجحنا في حد كبير توهني الحمد لله في قبلي في دوز خصوصا وقبلي عموما نظرة المجتمع للشخص ذوي الإعاقة قاعد تتبدل. قمنا في الإطار هذا بعدة أنشطة في إطار تغيير النظرة هذه. آخرها قمنا والأغلبية العباد سمعوا بها هي تظاهرة 550 كيلومتر على الدراجة من دوز إلى باردو من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. التظاهرة هذه كانت بالشراكة مع جمعية فجر الصحراء للدراجات بدوز نعم. ومع عدة جمعيات أخرى محلية تغطيتها يعني حتى تم تغطيتها إعلاميا نعم. من إذاعة الجزاوة من نعم. حتى محطات عالمية نعم. التظاهرة هذه شاركوا فيها الميزة متاعها كانوا شاركوا فيها زوز أشخاص في وضعية إعاقة على الدراجة شخص عنده قصور سمعي وشخص عنده قصور عضوي عملوا الرحلة من دوز إلى باردو قابلوا نواب في مجلس النواب قابلوا سيد رئيس مجلس النواب فيها رمزية يعني بالضبط هي كانت رمزية احنا تو العباد الكل يسألوا فينا ايش ربحتوا منها ايش صورتوش حاجة احنا دائما نقول لهم راه الهدف ما كانش باش نصوروا حاجة. والطريف كون صديقي نصر بن عثمان نعم. اللي كان مشارك معي في الرحلة وعنده قصور عضوي قال كلمة سمح ياسر في وقتها في المدير العام مدير عام في وزارة الشؤون الاجتماعية قال راني مش جاي نطلب حاجة لنصر بن عثمان قال جاي ندافع على قضية الإعاقة جاي نحس بالقضية هذه نحب نقول راه شخص نلفت الانتباه بالضبط موش انسان مسكين موش انسان تعطوه جراية متاع تعجز انسان هذا عنده حقوق في البلاد هذه هو مواطن اذا يتمتع بالحقوق تمتع معها بقية الناس عادي. إذا نحن عندنا برشا أنشطة عندنا زادة في أكيد شفت سي صادق وانت كنت نعم. مدير مهرجان دوز نعم. وكان في الفترة متاعك وقت عملنا الفضاء المهيئ نعم. اللي هو تقريبا يمكن مهرجان دوز هو المهرجان الوحيد في تونس اللي مهيئ لاستقبال أشخاص في وضعية إعاقة نعم. نعم. وعملنا الفضاء هذا مهيئ الشخص وكان على كرسي متحرك وكان إنجاز بالفعل. عظيم بالفعل هذا يحسب نعم. يحسب للجهة بصفة عامة يحسب إلى كل الناس إذا يجي شخص في وضعية إعاقة اللي على الكرسي متحرك إلا شخص اللي عنده قصور سمعي قصور ذهني معزز مكرم يتابع لأن الثقافة حق المشاركة في الحياة اليومية حق المهرجان مبقاش قصر مقصور على الناس اللي تنجم تتحرك والناس اللي تنجم تدز باش تدخل لا وفيها الحد الأدنى من المساواة يعني بالفعل يشعر هذا الإنسان أن بقية الناس يعني يتابع مختلف الأنشطة الثقافية أو الرياضية أيضا بالفعل حتى في الملاعب يعني عندهم فضاءات وعندهم مداخل خاصة وعندهم أماكن خاصة مخصصة لهؤلاء يعني حتى لا يشعر ربما بالضيم ولا يشعر بأنه وحتى مش ضيم هو حق نعم هو حق في النهاية بالضبط كما توفر فضاء للناس اللي تمشي على رجليها لازم الناس هذوما توفر لهم فضاء بالضبط. ومن الأنشطة الأخرى سي صادق اللي في إطار موضوعنا هذا نعم. اللي هو الإدماج المدرسي للأشخاص في وضعية إعاقة احنا في الجمعية متاعنا عندنا فريق متكامل متكون من ستة أعوان يشرف عليه مربي مختص أول الخدمة متاع الفريق هذا هو الإدماج المدرسي لا غير الخدمة متاع يتنقل من مدرسة لمدرسة عند مجموعة تلامذة متوزع على المدارس بين دوز والقلعة عندهم تلامذة مدمجين لهم 15 تلميذ مدمج عندهم قصور مختلفة أنواع القصور ثم العضوي ثم الذهني ثم المختلط يتابعوا التلامذة هذوما ينسقوا مع المعلمين ينسقوا مع عائلاتهم في مستوى متابعة الدروس في مستوى إنجاز الامتحانات في مستوى حتى الحضور في القسم ودعم المعلم في مستوى دروس دعم سواء في المدرسة وإلا في الدار وإلا حتى في أطر أخرى. فنحن عندنا شراكة مع جمعيات أخرى عندها فضاءات وقت نتعسر باش نعمل حصص الدعم في المدرسة تتم في الجمعية هذه اللي هي خصوصا جمعية فجر الصحراء للدرجات اللي هي شريك معنا أساسي في العمل هذا. الفضاء متاعها مخصص لحصص دعم الأشخاص هذوما. إذن هذا فريق متكامل. البرنامج هذا يتنزل ندخل مباشرة في الموضوع اللي هو البرنامج الوطني إدماج أشخاص وذوي إعاقة اللي هو برنامج هو كان يسمى برنامج رئاسي عمل المخلوع في 2003 سياسة لكن هو كان به كان كان هو كمشروع مشروع راقي لأن يعترف رغم الهينات متاع رغم الغطاء والصورة المغلفات لكن في المضمون متاعها ربما يكون فيه نقاط إيجابية. هو إيجابي جدا المشروع هذا بغض النظر على الغايات اللي كانت وقتها لكن لكن كمشروع كان راقي جدا. علاش راقي؟ لأنه يعترف بحق أساسي للطفولة اللي هو حق التعليم. انطلق البرنامج في 2003 و2004 كان ثم خطة وطنية واستراتيجية وطنية للبرنامج هذا. للأسف في 2000 بعد الثورة في 2011 مش عيب الثورة لكن برشة جمعيات وبرشة يعني دريات لا هي الناس تخلت عليه لأن في المنطلقة متاعها كان سياسي ثم ناس قالت المشروع هذا سياسي إذا أنني مش كل لا يتم مواصلته بروح أخرى يلزم يعني. تكون مواصلته يلزم كل مواصلة متاعها احنا في تحسين والبعد عن الهواجس السياسية بالفعل والتوظيف السياسي ربما بالفعل وخاصة تتنحى توظيف سياسي نحى ولا برنامج إنساني برنامج حقوقي برنامج هو حق ناس باش تقرأ. إذا احنا في الجمعية وصلنا في البرنامج هذا وأكثر من هذا فريق كامل مخصص احنا من الجمعيات للأسف من الجمعيات القليلة في تونس مش في قبلي اللي قاعدة شادة في البرنامج هذا والمخصص فريق كامل رغم ضعف الإمكانيات معناها عقود تطوع صادق يتنقلوا على رجليهم يتنقلوا بدرجات نارية من مدرسة لمدرسة ساعات نقلوا حتى بتوفر سيارة توفر بالسيارة باش يتبعوا الوليدات هذوما ولمحقين نتائج باهية. إذا البرنامج انطلق في 2003-2004 طبعا سي فرج أنتم على مستوى مختلف الأنصة اللي كنت تفضلت بذكرها يعني أنتم في علاقة أيضا بالمركز يعني بالجمعية المركز يعني مختلف الأنشطة ربما التي تحددها وتقررها على مستوى مركزية الجمعية تنفذ على مستوى جهات من خلالكم أنتم ومن خلال ربما زملائكم في جهات أخرى من خلال جمعيات مماثلة والله للأسف أو ثم خصوصية يعني ثم خصوصية هي ما يعني ثم خطوط عريضة ولا أي ثم خطوط عريضة للجمعية الأم والجمعيات كل حسب إمكانياتها حسب فهم الجمعيات لأن هني فتحت الباب سي صادق على إشكالية أخرى كونه هو موضوع الإعاقة سي صادق هني الدولة التونسية للأسف قاعد ترتكب أني سميها جريمة في حق الناس هذوما كونك تعطي المراكز هذه مراكز تأهيل وتدريس الأشخاص في وضعية إعاقة تعطيها الجمعيات تعتبر جريمة. علاش تعتبر جريمة؟ علاش الطفل اللي عمره 6 سنوات اللي ما عندهش قصور يمشي المدرسة حكومية مدرسة نظامية تشرف عليها وزارة يشرف عليها متفقدين مرشدين بيداغوجيين معلمين متكونين والطفل اللي عنده قصور يمشي للمركز لا هي به جمعية معناه هني مفارقة عجيبة جدا مفارقة عجيبة هذاك عنده رغم نقائص وهينات التعليم العمومي لكن علاش الطفل اللي ما عندهش قصور في مركز عمومي حكومي تشرف عليه الدولة والشخص اللي عنده قصور يمشي للمركز تشرف عليه جمعية؟ لا ولماذا؟ ما هو المشكلة أن التلميذ اللي في وضعية قصور لا يلتحق بالفضاء الاجتماعي العادي المدرسة العادية يعني هو الدولة مشت فيها ذاي لكن خصت فقط البرنامج هذاي لأن سي فرج حتى إخراج التلميذ من الفضاء الطبيعي اللي أقرانه يعني يقروا فيه وزملائه رغم أنهم يختلفوا عليها على مستوى صحي ربما لكن مشكل لماذا يحرم هذا التلميذ ربما اللي في وضعية خصوصية من تحطه في مركز متخصص وهذا عنده انعكاسات نفسية عليه علاش ما يتحطش في وضعية عادية يعني في المدرسة مثلا هني الإدماج المدرسي صادق في الخطة في الاستراتيجية الوطنية هذه اللي تعملت كان حكرا على الأطفال اللي عندهم قصور سمعي خفيف ومجهز بآلة سمع الأشخاص اللي عندهم قصور ذهني خفيف والأشخاص عندهم قصور عضوي وقادر باش يتواصل هذه الخطة اللي هي منقوصة لكن على كل حال كانت خطوة نعم. احنا هنا كان نشوف نرجع للأصل الإدماج المدرسي جاي هنا في إطار تطور معناها عالمي في مستوى الاعتراف بالحقوق هنا في تونس عندنا المرجعية مرجعية القانون التوجيهي عدد 80 سنة 2002 اللي يتعلق بمدرسة 2002 بالضبط الخطة التنفيذية لمدرسة الغد الذي اللي كانت في فصل فيها فصل يتحدث على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمدرس تمدرس متاعهم. الفصل هذا يقول تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق طالما أن هذا على مستوى نص قانوني نص قانوني لكن الواقع في مستوى الواقع الانطلاقة كانت جيدة رغم نقائص المشروع لكن الخطة التنفيذية هذه الاستراتيجية التنفيذية تحطت على أرض الواقع وين مكامن النقائص بربي ركزوا على النقائص هذه الإشكالية تو الدولة كونت 24 متفقد في الخارج متفقد من كل ولاية باش يشرف متفقد في التعليم الابتدائي كان مكلف ببرنامج الإدماج المدرسي كان المتفقد هذاي مهمته هو الإشراف على البرنامج هذاي في مستوى تكوين المعلمين في مستوى تكوين المرشدين البيداغوجيين في مستوى متابعة تنفيذ الخطة هذه. الإشكالية بعد الثورة الأغلبية متفقدين حولوا الاختصاص نتاعهم تلهوا ببرامج اخرى كما يصير كما تعرف التعليم المتفقد يبدل من برنامج الى برنامج اذا تقريبا المتفقدين هذوما تكونوا خسرتهم التوت. راديو الفزاوة 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. مستمعينا الكرام موعدكم مع البرنامج التربوي علمني كل يوم اثنين من نص النهار ونص الى ماضي ساعه ونص مع الصادق بالطيب. إذن مستمعينا الكرام هكذا عدنا لمواصلة ما تبقى من الموضوع الذي كنا بصدد إثارته مع الضيف سي فرج بن محمد. إذن سي فرج عودة على الموضوع الذي كنا بصدد مناقشته حول ذوي الإعاقة أو ذوي الحاجيات الخصوصية و كنت بصدد ذكر التشريع القانوني وهو القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي الذي صدر في 29 جويلية 2002 وإشارته إلى هؤلاء. تفضل إذن سي فرج. بشنفهموا الإدماج سي صادق هو الإدماج يدخلوا فيه تقريباً أربع أطراف أساسية وطرف آخر ثانوي. الأربع أطراف الأساسية هذه هي الشؤون الاجتماعية مثلها في مستوى الجهوي الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية الإدارة الجهوية للصحة التربية مندوبية الجهوية للتربية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة. الطرف الآخر مكونات المجتمع المدني يعني المعنية هو أساسا الجمعيات الإعاقة لأن الطرف أساسي في العملية الإدماج وثم طرف خامس اللي هو طرف ماهوش ظاهر طرف غير رسمي لكن طرف فاعل جدا في العملية الإدماج اللي هم بقية التلامذة بقية التلاميذ وأوليائهم. حتى نقول علاش طرف مهم. إذا هني لولا الطرف هذه هو الاستراتيجية الوطنية ركيزتها الأساسية كون الأطراف الأربعة هذوما يخدموا مع بعضهم في إطار تنسيق ضيق في إطار تقسيم أدوار باش تنجح العملية التربوية. لو أخل أي طرف من الأطراف هذوما الأربعة بالدورة متاعها يصير عملية إخلال كبيرة في عملية الإدماج. عملية الإدماج تتم في الأول سي صادق في إطار توجيهي توجه التلميذ هذاي ثم لجنة جهوية في مستوى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية تدرس قابلية الأطفال التمدرس يحضروا فيها الأطراف الكل. الإشكال يبدأ من غادي كيف يتم توجيه خاطئ كيف يتم توجيه التلميذ عند قصور عميق أو متوسط من غادي يبدأ الخلل. هني احنا إيش قاعدين مثلا كتشخيص للإدماج المدرسي في ولاية قبلي شنو نحكوا واقعيا هني ربما سي فرج ثم إشكال هنا بعض الأولياء وبعض المتابعين ربما يطرح سؤال أن هذه الإدارات إدارة الشؤون الاجتماعية إدارة الصحة إدارة التربية يعني ألا يذهب حق هذا الإنسان في البيروقراطية الإدارية ولأن عندما تكون في إطار إداري قد تضيع يعني تضيع ربما بعض حقوقه أو لا يحقق مبتغاه من خلال كما ذكرنا آفة البيروقراطية الإدارية، وهذا ملف يقدم ويراجع يعني بعد فترة طويلة، وربما لا يتم الاستجابة لطلب معين إلا بعد فوات الأوان، ويعني هذا إشكال. يعني هو الإشكال إشكال موجود ممكن في زاوية أخرى، في إشكال كون أي مشروع تكون فيه عدة أطراف العادة فيه نعم إشكال، لأن المسؤولية يقع اختلال ولا تقسم المسؤولية عدة أطراف، ثم إشكال خطر، ما ثمش طرف واحد مسؤول. بالضبط. هنا الإشكال يبدأ من هنا. نحب نحكي على الإشكال الأول في إطار التوجيه، خاطر التلميذ يتم تقييمه، الطفل يتم تقييمه في مستوى الإدارة الجهوية للصحة عن طريق الوحدة الجهوية للتأهيل. نعم. الإشكالية الأولى يعني يشخص إشارة للمخيم يعني في الصحة يسمعوا فيه، يعني يوقع تشخيص طبي وفني وبيداغوجي الحالة والوصول إلى أن هذا الإنسان هو في وضعية مثلا إعاقة. هو قبل إصدار الحكم ثم فريق فني لو في الوحدة الجهوية للتأهيل. متى هذا؟ في أي سن؟ في سن ذي الأطفال المترشحين للإدماج يقدموا ملفات متاعهم، سواء تلقائيا وإلا عن طريق الجمعيات المختصة. يتوجهوا الوحدة هذه. الإشكال في الوحدة هذه إشكال، وإن شاء الله خيان في الإدارة الجهوية يسمعوا فيه وديما نقول فيها، ثم نقص في الفنيين. هنا الخلل الأساسي في التوجيه وفي التقييم، كنا ما عندناش في الإدارة الجهوية للصحة مختص نفسي، وله الدور متاعه رئيسي جدا في تقييم قدرات الطفل ومدى قابلية الإدماج. ما عندناش في الإدارة الجهوية للصحة مربي مختص، اللي هو الدور متاعه أساسي ومحوري في مستوى تقييم قدرات الطفل البيداغوجية والنفسية، باش بعد نقدروا هل ترى قابل للإدماج وإلا لا. يتحضر الملف في مستوى الإدارة الجهوية للصحة، في مستوى الوحدة الجهوية للتأهيل، ويتم توجيهها إلى اللجنة الجهوية في مستوى الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية. نعم. اللجنة هذه تجتمع، واللجنة هذه بناء على التقييم هذا والتشخيص تقرر مدى قابلية الطفل هذا الإدماج. يجي هنا الخلل، وين الخلل؟ مدى مثلا عندي نقص في الفنيين. نعم. نقص في الفنيين. إذن هنا طبعا في الفنيين طبعا بالتشخيص باش يكون منقوص. بالضبط. وكيف يكون تقييم منقوص؟ تمت وقاعدين نشوفه ونرصده في عدة حالات إدماج غير قابل للإدماج، إدماجها صعب. ما عندناش المدرسة، ما عندهاش كفاءات ولا آليات باش تواجه الصعوبات هذه. شي ينتج عليه برشا وخيان في التعليم، وين نعذرهم يقول لك الإدماج مش ناجح، بدليل كون الطفل هذا ما نجحش. ليش؟ لأن التوجيه متاعه كان خاطئ. الطفل هذا المكان متاع المركز مش المدرسة الابتدائية، لأن المدرسة الابتدائية حاليا مهيئة ومميزة بين ظفرين باش تستقبل الإعاقات القصور الخفيف والمتوسط. اكثر من هذا ما تجيش تستقبل. ما معنى قصور طفيف؟ يعني على كل حال ثم مقاييس علميه، مثلا بالنسبه للقصور السمعي ثم مقاييس علميه باش الشخص هذا يقدروا عنده صمم خفيف او متوسط ولا قصور ذهني خفيف. هذا اللي نحكوا عليه. المختص النفسي والمربي هو اللي يحدد مدى درجة قصور مدى درجة قصور. والإشكال الآخر سي فرج هو أن الكثير من المدارس يعني فيها مربين ربما لا يعرفون يعني هذه الإعاقات، هذيك تنجح يعني غير مختصين، يعني مربي معلم أو أستاذ عنده 30 تلميذ مثلا، فيهم هؤلاء مثل هؤلاء سواء إعاقة في مستوى النطق أو في مستوى عسر النطق أو صعوبة في السمع أو في إعاقة يعني بدنية، قد لا يعرف يعني التعامل مع هكذا حالات. يعني حبيت ننطلق في التشخيص بطريقة منهجية. الطرف الأول في وزارة في الإدارة الجهوية للصحة، ثم نقص متاع مربي مختص ونقص متاع مختص نفسي، لكن ما دركناهاش النقاس هذه، الإدماج باش يبقى ضعيف ديما في قبلي. نجي تو نمشي مباشرة للتربية السياسية. احنا على مستوى ولاية كاملة يعني ما عندناش الفنيين هذوما. والله من المفارقات صادق أيه فجأة نقول لك في ولاية قبلي كاملة، ثم في بالي ثلاث مختصين نفسيين، واحد في الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وواحد والتربية لا في الشؤون الاجتماعية والتربية. زوز عندهم مختصين جو حديثا، معناها تم انتداب مختصين قبل، لكن كانوا مناطق اخرى ما خدموش هنا، يغادروا حصيلوا حاليا تو عندنا على ما اظن واحد في الشؤون الاجتماعيه وواحد في الإدارة الجهوية للتربية. ولاية كاملة، تصور ولاية كاملة. ولاية كاملة في مستوى الصحة النفسية، له معنى موضوع مهم. نعم. جدا وجدا. نعم. وجدا. نعم. مش فقط المرضى النفسيين. مش فقط المريض يحتاج مختص نفسي، الناس كل تقريبا. بالضبط. حاليا الناس كل تحتاج تقريبا مختص نفسي. لا، وإحنا مثلا في التعليم عندنا يعني مؤسسات وعندنا تشتت سكاني يعني من قصر غيلان الى الفوار الى رجيم معتوب معناه كلها مؤسسات تربوية في كل المراحل ابتدائي اعدادي ثانوي وهناك مختصة واحدة في الجانب النفسي يعني والله ما موجودة ما مش عارف لا واحد لزوز حصيله في كل ما بين المدبية الزوز ما تجوزوش ثلاثة عادين الاشكال مباشر بس بحني الاشكال مباشر في مستوى الادماج كون الطفل في التقييم تاعه ما يقيمهاش مختص نفسي ومربي مختص نجو تولى التربية في مستوى التكوين الخطة الاستراتيجية هذه تقول كون المعلمين تقول الساعة كون يجب يكون ثم تكوين أساسي للمعلمين في مجال استقبال أطفال ذوي إعاقة قبل ما يتخرج في الجامعة يجب يتكون هذه ما تفعلتش نجو بعد ثم تكوين مستمر للمعلمين والمرشدين البيداغوجيين وحتى الإداريين في مستوى استقبال الحالات هذه في الأول كان ثم عدة حلقات لكن بعد الحلقات هذه اختفت تماماً تقريبا تماما الا من بعض المبادرات الفرديه حتى الوزاره وزاره التربيه في حد ذاتها تقريبا تخلت على الموضوع هذا قاعد في مستوى التهيئه البنيه التحتيه قاعده موجوده بعض التهيئات لكن في مستوى التكوين في مستوى ندوات في مستوى البيداغوجي مستوى البيداغوجي الاساسي نطاق دوركم انتم يعني تحسوا الوزارات المعنيه تحسوا الاطراف المعنيه من سامعك يغمز الليل تو احنا كان الوزاره تخلت وزاره التربيه تخلت وزاره الشؤون الاجتماعيه تخلت وزاره الصحه تخلت على الموضوع على البرنامج هذا حاليا ما عادش نسمع حلقات تكوين المعلمين تو الزملاء كلهم في المدارس يتشكوا لو عملت الجمعيات حلقات تكوين او بعض المنظمات حلقات تكوين فهي بها لكن كان ما عملتش الوزارة غايبة تماما في مستوى التكوين في مستوى تأطير المعلمين في مستوى حتى المناهج خاطر المناهج الخطة الاستراتيجية تقول يزول المناهج يصير تغيير مناهج خاطر كفولي عندك طفل في المدرسة عنده قصور إذا يزم تبدل المناهج متاعك يزم تبدل بيداغوجيا يزم تعتمد بيداغوجيا فارقية ما عادش ثم تورق بيداغوجيا باش تكون فيها المعلم باش يخدم به ثم عمل فريق هذا يفترض ان التفقد البيداغوجي يقوم بهذا الدور يعني في مستوى علاقته بالاطار سواء المعلمين التفقد البيداغوجي في حد ذاته شوف احنا التفقد البيداغوجي الاغلبيه المتفقدين تو اللي تابع في البرنامج ما همش متكونين خاطر الساده المتفقدين تكونوا في البرنامج هذا غادروا البرنامج ومن حقهم توجه الى برنامج اخر بدل برنامج اخر هني المتفقدين الجدد سواء في قبلي ولا غير قبلي هم في حد ذاتهم ماهوش مكونين في الادماج المدرسي ما تكونش ما تلقاش تكوين ما لهمش عليه يعني هما ما تكونش وهو مطالب حسب الخطه الاستراتيجيه باش يكون كيفاش الانسان ما تكونش باش يكون اذا حتى في المستوى الاداري في مستوى التربيه مثلا في مستوى التطبيق ثم بعض الاجراءات مثلا انقاص 5 تلاميذ من كل قسم مدمج ماهوش معتمده بعض الحالات معتمده والاغلبيه الحالات ماهوش معتمده اذا هني نجي زاد الجمعيات الحمد لله في قبلي احنا ثم زوز جمعيات على الاقل هي الجمعيه نتاعنا وجمعيه التوحد قاعدين يتبعوا في الاطفال المدمجين لكن في مستوى وطني اغلبيه الجمعيات تخلت على البرنامج هذا يعني برنامج صعب برنامج مكلف يتطلب تنقل مكلف ويقتضي نوع من التنسيق يعني بين مختلف الجمعيات ولما لا يتم التنسيق حتى مع جمعيات اجنبيه يعني وخاصة تعرف أن وهذا سؤال ربما أردت أن أوجهه لك حول لماذا لا يتم الانفتاح على جمعيات أجنبية لأن الجمعيات الأجنبية هي ملمة بالموضوع هي عقلانية أكثر في التعامل مع هكذا حالات حتى على المستوى المادي حتى إمكانياتها المادية ربما هي أفضل بالنسبة لكم على الأقل تفيدكم من حيث تكوين الإطارات المعنية لما لا يتم نوع من التربصات البيداغوجية الخاصة بهكذا حالات و يعني لماذا لا هو لا تم هو خاصة في ولاية قبلي كنت ثم عملنا زوز برامج كبرى مع منظمة أونديكام ترناسيونال من 2012 حتى 2016 و 2017 برنامج أول متبدأ لمدة 3 سنوات كان الاسم تاع من أجل حياة الهدف تاع حياة مستقلة ومشاركة اجتماعية وبرنامج ثاني حتى 3 سنوات كان موجه أساسا للإدماج المدرسي وكان يعالج قضايا الإدماج المدرسي لكن الإشكالية صادق الإشكالية في المواصلة والمسموه بالفرنسية لابيرينيتي لكونتينويتي حتى تعمل تكوين المعلمين كونت سنين مجموعة بتاع معلمين غد ما همش نفسهم اللي قرروا في التلميذ هذا همش نفسهم بدلوا هني لو احني لو احنا ما قمناش بالامر هذا للمنظمات هذه الدور نتاعها تكميلي لا منظمات هي قامت حتى بعده تهيئات معنا في مدارس في قبلي في دوز في القلعه قامت حتى بتهيئات في اطار البرنامج هذا صار عدة حلقات تكوين صار عدة توفيق حتى على مستوى بحوث علميه وصارت دراسات أي. لكن الاشكاليه احنا الاشكاليه كيف ثم خلل جوهري خلل منهجي خلل في في في في, في, في توزيع الادوار هذه الدور نتاعها تكميل مش دور اساسي. لو احنا مثلا عندنا الاشكال في قبلي وغير قبلي اساس الاشكال التنسيق بين مختلف المداخلي كما تعرف اي عمل جماعي باش ينجح يلزم قدره كبيره جدا على التنسيق وثم وتنسيق دقيق وتنسيق جيد باش تنجح العمليه هذه. للاسف التنسيق ضعيف كما قلنا دول العمليه فيها اربع اطراف اساسيين التنسيق مهوش بالطريقه الكافيه. احنا مثلا ثم اليه من الاليات نخدم بها سي صادق في المدرسه اللي هو ما يسمى المشروع الافرادي مشروع التربوي الافرادي اللي هو هذا مشروع يتكتب في اول عام فيه البرنامج البيداغوجي والبرنامج العلاجي والبرنامج المرافقه للتلميذ المدمج. هذا التلميذ المدمج هذا يحتاج مختصين يحتاج بيداغوجيين يحتاج مختصين في الصحه حتى امكانيات يحتاج امكانيات هذا المفروض يحتاج ايضا حاضنه اسريه يحتاج توعيه بقيه التلامذه باش يقبلوا الاطار التربوي ايضا مختلف. اذا هذا المشروع افرادي يتم بالتنسيق ما بين مختلف المداخلين الاربعه هذوما. احنا نجحنا في فيدوس لان عندنا الفريق المتنقل هذا اللي يخدم في الادماج المدرسي هو اللي تكفل بالتنسيق قانونيا وحسب الخطه ماهوش هو الفريق هو المكفل بالتنسيق المكلف بالتنسيق هو المتفقد لكن حاليا احنا في فيدوس الجمعيه هي اللي تولت العمليه هذه والمربي اللي يشرف على البرنامج هذايا هو اللي يقوم بالتنسيق ما بين مختلف المدارس وتتم اجتماعات في اول عام يحضرها الاطراف المتدخله الكل المعلمين اساسا المدير المدرسه المختصين ويقعدوا مع بعضهم يقيموا التلميذ هذه شنو امكانياته شنو الصعوبات اللي عنده صعوبات بيداغوجيه نفسيه حركيه كلاميه يتم نقاشها ويتم وضع خطه لعلاجها خلال السنه الدراسيه هذه ويتم حتى وضع برنامج بيداغوجي لا برنامج بيداغوجي نوعا ما موازي يصير فيه حتى تحوير في الاهداف البيداغوجيه ثم اهداف بيداغوجيه تلامذة بقية تلامذة حسب حسب وضعية المتعلم. واحنا نجحنا في دوسها عندما انها تلامذة 15 تلميذ 15 مشروع افرادي للتلامذة هذوم كل تلميذ عنده مشروع افرادي. نعم اذا سي فرج اذا هكذا اعتبر ان هذه هي ومضة تحسيسية ربما بوضعية ذوي الحاجيات الخصوصية ذوي الإعاقة حسب المصطلح ربما الأفضل الذي لا يحمل ربما معاني معينة لمثل هؤلاء لإخوتنا وأخواتنا. إذن أشكرك صديقي شكرا جزيلا على ما تفضلت به من كل المعطيات. إذن أشكرك إذن علي إذن درمولي نخرج فاصل ونعود. يا ما يا عيوني أمي قلبها البحر أمي غفل منك يا أمي يا أمي يا يا يا أمي يا أمي يا أمي يا أم الوفاء. نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. لمسة وفاء. لمسة وفاء. إذن في لمسة وفاء سعيدا تكون معي الأستاذة أمال بن بوبكر، أستاذة التاريخ والجغرافيا بمعهد دوز والمشرفة على نادي التراث والمواطنة. سعيد أن تكون معي مباشرة عبر إذاعة نبزاوة. أهلا مدام ومرحبا. أهلا سي صادق، بس أهلا بيك. مرحبا بيكم. أهلا بيك. شكرا سي صادق على هذه الدعوة. العفو العفو. إذن منذ بداية هذه السنة الدراسية تقريبا انطلقتم في نشاط ثقافي ضمن نادي التراث والمواطنة والبيئة بمعية مجموعة من الأخريات الزميلات الأستاذات، يعني في كما ذكرت في إطار الحراك الثقافي، في إطار تجويد العملية التربوية الموجهة للتلميذ، لأننا لا نكتفي بالدرس النظري القديم التقليدي الكلاسيكي، ربما كنوع من الترويح كنوع على التلاميذ. أعتقد أنكم من بداية السنة يعني انطلقتم في هذا النشاط، لو تعطينا فكرة عن هذا النادي وعن مختلف الأنشطة سواء البيداغوجية والتربوية والثقافية التي أنجزتموها من خلال هذا النادي. باهي، شكرا سي صادق. في البداية تحية إليكم سي صادق، وتحية للإذاعة نفزاوة على هذه اللفتة الكريمة. مرحبا. كل نشاط إذاعي، لا في كل نشاط ثقافي لا يكتمل إلا بالمبادرة والتشجيع الإعلامي. شكرا سي صادق. بالنسبة لهذا النادي، هو نادي قديم متجدد، بناها السنة الفارطة مع مجموعة من الزملاء. نعم. وهم معنا اخترنا التسمية المواطنة والتراث والبيئة. بالله ذكريهم الزميلات. يسأل لماذا هذه التسمية هي ليست اعتباطية؟ لا، الزميلات ذكريهم بالاسم. اي طبعا سأذكر. أي. طبعا سأعطي لكل حق حقه. في البداية قلت لك نعطوا التسمية بتاع النادي وعلاش معنا اخترنا هذه التسمية. اخترنا اولا تسمية المواطنة والبيئة والتراث، يعني علاقة المواطن بتراثه، علاقة المواطن ببيئته، وعلاقة المواطن بفكره. اذا التراث هو تراث مادي ولا مادي. أيوة. وبالنسبة لهذه التسمية احنا معناها اخترنا التنوع في هذا النادي من خلال التسمية ومن خلال حتى الاعضاء المؤسسين والقائمين عليه. نعم. وهم الأساتذة، سأعطي تباعا حسب الاختصاص. نعم. نبدأ باختصاص تاريخ وجغرافيا، وطبعا أذكر أستاذي والعزيز هو سي شكري بن محمد. تحية ليه. تحية ليه سي شكري. نعم. بالرغم من إحالته على شرف المهنة، لكنه طبعا اختار أن يواصل العمل ما بدأنا به السنة الفارطة، وواصل معنا تنشيط هذا النادي. شكرا له والأستاذة فاطمة القعوبي والأستاذة طبعا محدثتكم أمال بن بوبكر. وبالنسبة لعلوم الطبيعية، أستاذتنا وعزيزتي طبعا صديقتي حديد الكروس، طبعا هي ناشطة معنا في النادي ولا تتخلف دائما عند الحاجة. وبالنسبة للتربية المدنية الأستاذة جميلة منصور. أيوة. وتربية بدنية الأستاذ عمر بن حامد. نعم. هذه بالنسبة طبعا للأعضاء المؤسسين والقائمين على هذا النادي. نعم. هاي. نعم. إذن هكذا كانت إطلالة يعني عبر إذاعة نبزاوة لما تقومون به إذن من مجهودات كبيرة تذكر فتشكر. أستاذة أمال أشكرك وأشكر كل الزميلات الأخريات على ما تبذلونه من أجل التربية والتعليم ومن أجل تفعيل الحراك الثقافي داخل المؤسسات التربوية، لأننا كما ذكرنا هذا هو الرهان الثقافي. الرهان الثقافي الثقافي هذا هو الرهان الذي سنكسب به المستقبل، سنبني به أجيال الغد وسننقذ ما يمكن إنقاذه ونوصل مجتمعنا ووطننا إلى بر الأمان إن شاء الله. أشكرك إذن أستاذة، أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به، وإن شاء الله ستكون لنا ربما إطلالات أخرى في المستقبل. تحية ليك وإلى اللقاء. إلى اللقاء في الصادق. شكرا شكرا. العفو. إذن أخوي علي الدرمولي الذي يتابع معي اليوم، يرافقني تقنيا عبر برنامج علمني. إذن الأخ علي، إذن نخرج فاصل ثم نعود. نجاح. قصة نجاح. إذن قصة نجاح لحصة اليوم من برنامج علمني سعيد أن تكون معي الصديقة نبيلة أحمد بن مبارك. الكاتبة والمبدعة نبيلة أحمد بن مبارك رغم تخصصها العلمي هي في النهاية أستاذة كيمياء، لكن ذلك لم يمنحها من الإبداع في مجال الرواية والفن القصصي. نستضيفها اليوم في برنامج علمني لتحدثنا عن مسيرتها وعن تجربتها الإبداعية مع الكتابة. السيدة نبيلة بن أحمد، أنا عندي مدة هي صديقة عبر الفيسبوك، لكن أول مرة ألتقي بها وأتابعها وأتابع كتاباتها العذبة. إذن نبيلة مرحبا بك إذن في استوديو إذاعة نبزاوة، ونبدأ إذن ربما بالحديث عن مسيرتك الدراسية والتعليمية التي انطلقت من المرحلة الابتدائية مرورا بالثانوي فالجامعي وصولا إلى الجانب المهني. أنت إدارية اليوم، إطار إداري بالمندوبية الجهوية للتربية بقبلي. أهلا بك صديقي وأستاذي وزميلي العزيز. مرحبا. صادق بالطيب. مرحبا. سعيدة جدا بهذه المصافحة. وأنا سعيد معك. جدا أيضا. هي الحق مصافحة ليست جديدة على إذاعة نبزاوة، تابعوني سابقا في ما أصدرت من مجموعات قصصية وأخيرا رواية السلسال. نتحدث منذ البدء، إذن أنت ذكرت الرواية وذكرت المجموعات القصصية. نعم. لكني الحق إحقاقا للحق بدأت كشاعرة. كأي طفل في الطفولة، الطفل يظهر يظهر إلى أي جهة من. نعم. المواهب يميل. نعم. كنت أميل إلى المطالعة كثيرا. تقول إليف شفاق في روايتها قواعد العشق الأربعون عن جلال الدين الرومي. تقول الحياة قدر ضخم يطبخ فيه شيء ضخم، وأقول الحياة قدر ضخم يطبخ فيه شيء ضخم، ويجب أن تكون لك دراية بأحد المنكهات أو بأحد ما يسمى بأحد المنكهات. نعم. منكهات الأكل معناه. نعم. لتحسن إضافتها لتتلذذ. نعم. بها، ليس لتتلذذ بما يطبخ، ولكن لتتلذذ بالحياة. نعم. كل إنسان يجب أن يكون لديه زاوية عشق في هذه الحياة. نعم. الطفل يظهر الطفل منذ نعومة أظفاره أنه لديه ميل إلى شيء من الأشياء. إما ميل إلى الأدب فتراه يطالع، إما يطالع يعني بنهم بنهم وبشغف بنهم. ويطالع أي شيء. نعم. يلتهم دون تحديد. نعم أستاذة، ربما ما نعيشه اليوم تلاميذنا اليوم ربما لا يطالعون، يعني هذا إشكال كبير يعني. هذا نعم، هي الميلات قد تكون ليست أدبية، قد تكون. نعم. في الموسيقى تغيرت. قد تكون في الرياضة، قد تكون في، يجب أن معنى على الأولياء أن يعرفوا هم شنو لصغيرهم وين مايل معناه، ويشجعوه يوجهوه يعني. بهذه يعني نشكر بابا، خاطر هو اللي فاق بي نحب المطالعة، وكان يجيب لي معناه في الكتب ويجيب لي في كل شيء، حتى المجلات والجرائد وكل. نعم. ومعناها يعني البيئة الأسرية. البيئة الأسرية يعني طبعا أكيد يعني 80% أكيد كان لها دور الأكبر. نعم. كان بابا يطبعني ويجيب. والمرحلة أيضا أستاذة نبيلة حتى المرحلة التي عايشتي فيها ربما أقرانك في ذلك الزمن، المرحلة حتى المرحلة الإعلام حقيقة كانوا يطالعون. نعم. معنا أكثرهم يعني حتى الإعلام. نعم. الإعلام في ذلك الوقت. نعم. كان إعلاما يعني غير مؤذن. هاي صحيح. سبقتني حتى باش نحكي لك على الكتاب اللي بديت حليت عيني نلقاه، معناها عرفت شنو هو كتاب القراءة متاع بابا وامي متاع. فما كتاب متاع قراءة كان ما بين الستينات والسبعينات لا يمكن أن معناها ما تعودش خلاص. نعم. كتاب قراءة متى يقروا به في المدارس. هذاك هو اللي حليت عيني أنا لقى بوبايا مستحفظ بيه قعدت نقرأ فيه. وكان نصوص عميقا. نصوص لم تعد أبدا. نعم. معناها نصوص. نعم. معناها ما أبعد الثراء عن الثورية يعني ما بين. هذاك هو اللي وكان المعلم عندما يتناول نص يعني كان يستهدف. كان يشرحه بتلذذ ويشرحه. كان يخدم عدة أهداف. يعني كان فيه معاني من التربية الإسلامية وكان فيه معاني من التربية المدنية وكان فيه هي النحو والصرف والكثير. نعم. من المواد. وكان يشرح كل شيء ويعطي كل شيء حتى يعني ثلاثة يعني. أربع مواد من خلال نص واحد. وهو تلقى معلم ما عند حتى الباك ساعات الباك. نعم. ما عندهش أو. نعم. عند البكالوريا يعني تلقاكم معناه شامل عنده كل شيء في راسه معناه تبارك. نعم. الله مش تو معناه تلقى أستاذ مثلا فرنسية لا يفقه شيئا في العربي ويكتب بالغلط معناه. نعم. مع احترامي لكل الزملاء لا يعني تلقاها معناها مدير مع احترامي لكل المديرين وتلقاه ما يعرفش يكتب مثلا مراسلة صراحة يعني شيء مؤسف معناها مؤسف. هو نقطة من الواقع معناها بركان باش نحكو فيه باش نبقوا الغد والصباح. إذن الطفولة متاعي كانت بالغرام بكل ما يأتي تحت يدي يعني ساعات حتى حاجات يعني كبيرة علي نبقى معناها بهت فيها معناها شنية بالضبط يعني أما نقرأ. بعد تلي مرحلة ثانوية وليت نختار معناها وصلت مرحلة اختيار و يذكر تمييز يعني ويذكر. نعم. فيشكر يعني رافقني في مرحلة الثانوية الأستاذ العظيم جدا رحمة الله عليه الأستاذ. نعم. عبد الله الفقيه ربي رحمه يعني سيبني بابا شدني سي عبد الله معناه تنجم تقول فهمت. نعم. كيفاش معناها هذاك كان هو السبب في أني فعلا أقول أنا نبيلة أحمد سأتجه إلى هذا الاتجاه. قرأت يعني بديت نميز في القراءات قرأت سردية نجيب محفوظ وما أدرك ما نجيب محفوظ الشعبية سردياتها الشعبية. قريت معناها ذاتيات طه حسين قريت معناها برشا معنى الأدباء العرب يعني. وبعد يعني بداية عباقرة الأدب يعني عباقرة الأدب أي. كبار الأدب كبار الأدب الأدب العربي القديم والحديث والحديث. نعم. طبعا المتنبي وكذا ذاك من غير تحصيل حاصل كنا نقرأ فيه حتى إجباريا يعني تقرأه راهو كتلميذ أنت حتى إجباريا تقرأ للمتنبي تقرأ للمعري تقرأ للمعلقات تقرأ وتشرح مش تقرأ وتقرأ معناه تقرأ وتشرح. وكان سي عبد الله يكلفني بأشياء معناها نخدمها معناها علاوة على زملائي معناها نخدمها واضح يعني قدرتك على الكتابة نقرأ وهو يعني يقول لي كذا يقول لي باهي يقول لي جيد يقول لي ممتاز يقول لي كان يعني علاوة على حاجات اللي كلفينا بها كان يكلفني بحاجية خاصة يعني. نعم. ومن بعد دخلت منذ الخامسة ثانوي قبل اللي هي دوزيام تويكا دخلت مرحلة أخرى من القراءة اللي هي قراءة الأدب الفرنسي. نعم. والأدب الروسي كانت معناها كانت صدمة في حياتي أني دخلت للعالم ذاك متاع الأدب الفرنسي تقريبا بلغتهم يعني بلغتهم مش كمترجمين. نعم. لا بلغتهم. نعم. كانت التيارات الأربعة تستهويني الفلسفي والواقعي والرومانسيقي قرأت لجون جاك روسو ليلا فونتين فلوبير مولير ووقعيات مولير وما أدرك ما مولير. قرأت للفلاسفة زادا توماس هوبز وكان يكلفني سي عبد الله أن أقوم بمقارنات بين ذاك الفيلسوف والآخر وأقوم بمعناها ببحوث وكذا. نعم. كانت زادة صدمة لي كبيرة طبعا أي كاتب تسأل تقول له شنو الصدمات اللي تعرضت لهم أدبيا في حياتك في المطالعة نحكي لتو ما دخلتش لمرحلة الكتابة. نعم. في المطالعة يقول لك صدمة تحياتي هي الطيب صالح يعني. معناها أذاك الرواية الصدمة هي رواية الطيب صالح موسم الهجرة. ما الذي يميز الكتابة الطيب صالح ربما على بقية باهي باش نقوله يميز بالنسبة للغة والأسلوب وكذا ما فماش حاجة تميز ولكن شنو اللي يميز هي الفكرة في حد ذاتها. يعني كنت تقرأ في أدب عربي معين لا يعالج الفكرة هذيك ولا يتطرق إليها بل يخافون منها أصلا شنية. نعم. النقطة ذي هي الصراع ما بين الشرق والغرب. نعم. موسم الهجرة إلى الشمال هي الصراع ما بين الشرق والغرب. متمثلا في مصطفى السعيد وما هو فيها رمزية الشخوص. هذيك هي شنو الصدمة؟ نعم. معنى الصدمة في الفكرة وليست في بالنسبة للأسلوب، هي لغة بسيطة جدا يعني. نعم. موسم الهجرة، لكن الصدمة في الفكرة، معنى تبدأ التي... أنت كنت تقرأ في... معنى تجي تدخل في فضاء محظور إلى فضاء محظور، فتصير لك صدمة. نعم. كانت صدمة بالنسبة لي رواية الطيب صالح، وكان جريئا، وكان فات الجرأة، معناها كان معناها خاصة كان ما بين ظفرين، باش نقول كلمة، كان معبأ، معناها معبأ من داخل يعني مشحون، كان مشحون، فهمتني؟ مشحون معناها فكريا وقل وعاطفيا. نعم باهي. وبصراحة من وقتها ما صارت ليش صدمة بالنسبة للرواية، وصلت نقرأ يعني، صارت لي صدمة تو معناها مؤخرا في قواعد العشق. أنا قواعد العشق لإليف شفاق هي زاد صدمة كبيرة ياسر أدبيا معناها. باهي. بالنسبة للكتابة انطلقت منذ الثانوي، نكتب في الشعر يعني، شاعر شاركت في ملتقيات أدبية، فزت بجوائز. ومنشرتيش الشعر؟ نشرت الشعر في جريدة الشروق مع الأستاذ المشكور زاد سي نور الدين بالطيب، كان عنده إلمام بالمواهب اللي موجودة في كذا. هل تذكرين بعض القصائد، ربما مقطع من المقاطع؟ نعم أذكر بعض، هي قصائد، تعرف شنو قصائد التلميذ في الثانوي، هي ديما تكون ثورية يعني، أي هي تكون قصائد ثورية، يبدأ مشحون بك العاطفة الثورية، العاطفة الثورية وكل. نعم. أذكر على ما أذكر يعني. اسأل الأعراب عني وقل إني أخذت القرار بالتبني، وأني ذقت ذرعا بالعناوين الكثيرة، واليد اليسرى كثيرة واليمنى أسيرة، تحمل عراقا حزينة وثورة زمهريرة، تود الهروب مني وأني أود اجتثاث صمتي من جذورة إلى آخره. ما شاء الله، أعطيك الصحة. شاركت حتى في مسابقات في الشعر وخذيت جوائز، ما كنتش نعرف اللي نجم نكتب القص يعني. كنت حتى تواصلت سنوات الجامعة الأولى يعني كنت نكتب القصائد، وكنت وطبعا هو فرصة ربما لنتعرف من خلالك عن الاختلاف بين النص الشعري والنص النثري الروائي أو القصصي، يعني فيه فرق أكيد. فما فرق بالنسبة للنص الشعري، ديما نقول لهم لست شاعرة ولكني كاتبة يعني. النص الحق، النص الشعري هو يجي نتيجة، معناها هو حالة يعني، أنت تصيبك هذه الحالة فيأتي نتيجتها النص الشعري. نعم. ممكن أنت تعالجها من بعض تقنيا شوية معناها، ولكن سوا يعني بالنسبة لي كتابة الشعر أسهل من كتابة الأخرى. نعم. بالنسبة للكتابة السردية هي راهي فيها اجتهاد كبير جدا يعني، فيها مجهودات يعني أكثر من الموهبة، يلزم أنك أنت تكون عندك مجهودات خاصة تقوم بها، من تقنيات يعني وكذا. نعم. وتقنيات القصة تكون متمكن منها، تقنيات الرواية تكون متمكن منها. وهذا لا يتحقق إلا بالقراءة وبالمطالعة. طبعا أكيد لازم يعني، لازم على كل المدارس يعني، لازم الكثير من الخطوط والكثير من النصوص، أنواع. أي نعم، كل كاتب النصوص كبير الروائية. هو نعم. كل كاتب هو مدرسة في حد ذاته. مدرسة نجيب محفوظ. نعم. ليست كمدرسة حنامينة، ليست كمدرسة الأدب الفرنسي، معناها في برشة تيارات، لا تيار يشبه الآخر يعني. كل حسين عبد القدوس، فما مدارس يعني في الكتابات معناها. بالضبط. بالنسبة للرواية والقصة القصيرة تستحق منك مجهود خاطي، الموهبة اللي أنت تكتسبها من عند الله سبحانه وتعالى يعني. لازمك مجهود، لازم تعمل مجهود وتكون عندك علم بالتقنيات وبرشة حاجات. بالنسبة للشعر هو يجي هكاكا، معناها هو نتيجة لمشاعر ولحالة، وربما تحتاج من بعد باش، مش هذا معنى انقاص من الشعر، لا نعم. بالعكس، عنده قواعد الشعر، وعنده شعر عمودي، وعنده نعم. وعنده شعر حر وكذا، وعنده شروطه. ولكن أنا بالنسبة لي ممكن نتحدث على المستوى الشخصي، لا أكتب الرواية والقصة بالسهولة التي أكتب بها الشعر. نعم، رغم أن الشعر يعني لابد أن تكون في إطار تفعيلة معينة، ولابد أن تكون تستعمل مصطلحات جمالية معينة، يعني ليس كل كلام مثلا يعتبر شعرا. أي نعم، ولكن خرجت طيارات أخرى في الشعر تستعمل التفعيلة فقط يعني، ليست مقيدة بالقوافي وغيرها. حديثا خرجت القصيدة النثرية تماما يعني، ما فيهاش حتى التفعيلة معناها. نثرية تماما، يعني كأنها نص، يعني كأنها قصة قصيرة يعني، ولكن تكون قصيرة برشة برشة، في حرية الشعر أكثر من ديما الرواية والقصة، يزمك تحافظ على تقنيات القصة ولو أنها تطورت رئيسي صادق، معناها فما تطور في القصة القصيرة أنها ما عادتش كي مقبل، معناها كالتقنية هذيك، أما ولكن فما حاجات نتفق عليها إلى حد الآن. نعم يعني. ثم نكمل لك يعني شاركت بالشعر ولكن مرة هيك كانت يعني مرة هيك يعني كانت مرتجلة يعني بعض في نوع من الارتجال نعم. مرة ولكن اشتد عودك يعني بعد ما تخرجتي لا قبل ما نتخرج لا قبل ما نتخرج تعرضت إلى قصة حقيقية، معناها علاش ديما نقول الشاعر أو الكاتب راهو يلزم يكون ابن الواقع، يلزم يكون ابن الواقع، لا يلزم يلزم يقول المسعدي الأدب مأساة أو لا يكون. نعم. مش معناه أنت تمشي تلوج على الألم، يعني أنت شاعر ولا كاتب تمشي تلوج على الألم لا. ولكن يجب أن يكون لديك إحساس بألم الآخر كأنه يعنيك بالذات. نعم. ولا ما أكثر ألامنا وما أكثر ألام الوطن وما أكثر نعم. ألام الأمة نعم. وما أكثر نعم. ألام في كل الأبعاد، في كل شيء، في كل الأبعاد. يلزم يحسك يمسك الألم هذاك كأنه ألمك. فتجد نفسك تكتب عنه معناه نعم. صارت قصة في الجامعة صح. كتبتها قصة قصيرة بعثتها سينور الدين عجبتها نشرها إن شاء الله راو يسمع فيها تو اسمها نعم. اسمها زمن وثلاث نقاط أكيد يتابع يعني اسمها زمن وثلاث نقاط فهمتني نعم. القصة هذه نعم. عجبتها ونشرها تحية ليه تحية سينور الدين بالطيب نعم. نشرها وبعد العام اللي بعدها شاركت بها في ملتقى الجهوي الملتقى الوطني للأدباء الشبان في قفصة نعم. وفازت بجائزة ثانية يعني ومن وقتها بدت لقيت عندي قدرة كبيرة على الكتاب القصصية يعني وبعد بديت نشارك من وقت تعرفت على عمار عمارة اكتملت الموهبة يعني بدأت يعني في الملتقى هذاك تعرفت على عمار عمارة اللي هو الكاتب الكبير المعروف من أصيل سوق لحد يعني عمار نعم. عمارة نعم. وبدينا نشاركه مع بعضنا في الملتقيات بالقصة القصيرة، ما عادش نكتب بالشعر نشارك به وليت نكتب القصة القصيرة نشارك به ولاقت يعني نجاح ابتعدت عن الشعر عن الشعر نعم. لا ابتعدت عنه في المسابقات يعني نعم. ما قاعدة نكتب أما فيه الكتابة تكتبي عادي وربحت جوائز في قصص أخرين وكل لقيت روحي عندي الإمكانيات وكل صدرت مجموعة القصصية الأولى أول ما دخلت نخدم معناها كانت تنقصني الماديات صراحة يعني فهمتني معناها قعدت ظروف. فترة ما بين التخرج ما خدمتش وكل نكتب ونشارك ولكن ما خامنتش أني نصدر كما تعرف معناها برشا مشاكل متاع الإصدار واحد أيوه حتى بعد نحن على دور النشر وربما قبلي المنطقة نائية أقرب بلاصة ربما نجم نطبع فيها أو ننشر فيها إصداراتنا يقابس وظروف يعني صعبة بعدنا على أولي الأمر ظروف. الثقافي نعم وغيرها نعم وغيرها على المراكز الثقافية فعلا اللي فيها حراك ثقافي كبير وفيها معناه حراك من الإصدارات بشكل كبير نعاني يعني برشا بصراحة نعم هذه معاناة نعاني برشا هنا من ناحية وغيرك من المبدعين أيضا سواء كانوا شعراء حتى الشعراء بعض الزملاء بعض الأصدقاء شعراء شعبيين أو بعض الكتاب في كل التخصصات القصة الرواية النص النثري ربما بعض المختصين في علم الاجتماع أو دراسات أو بحوث يعني لا يلاقون العناء كبير يلاقون الكثير من بينما في ولاية أخرى يقول نعم عندي بحث نعم معناها يشجعوه يقول لك بابا نعم يلقى محفزات ويلقى يعني تشجيعات كبيرة ولكن هذا ليس دافع للتراجع وهذا ليس دافع للتراجع نعم, نعم, نعم أكيد نحن مصرون معناها باش نكملوا الرسالة هذه رسالة هي الإنسان يقوم بها يلزم يكملها حتى ولو فيها تعب وهو كل شيء فيه تعب سي صادق ما فماش حاجة معناها مرتاحة المهم أنك تكون كتبت في روايتي الجديدة فضاءات محظورة هاي بالضبط إذا حدثينا عن الإصدار هذي بربي الإصدار هاي. الجديد الجديد يعني. يعني عندك السلسال عندي و... آخر الدنيا مجموعة قصصية الأولى أيوة. لعلني أبصر مجموعة قصصية ثانية ما شاء الله السلسال رواية والآن إذا كان ما تغيرش العنوان يعني ما ديما الكاتب يقعد لآخر لحظة يحب يغير فضاءات محظورة إذا ما تغيرش العنوان هي رواية معناها جميلة والنجم نقوله معناها ما شاء الله أقول فيها في مقطع صغير سنستمر في المحاولة محاولة السعادة أفضل من لا شيء الموت النجاح الدراسة الأولاد إلا الموت سنجربه مرة واحدة ورغم ذلك لن نتدرب عليه في مقطع من الرواية معناه نحن نحاول أن نكون سعداء والمحاولة تستحق الدفع. لذلك نحن ندفع معنا، خاصة نحن في قبلي معنا ندفع بزيد شوي، يعني ثمن أبهض. نعم. من على قساوة البيئة، قساوة ربما أحيانا حتى بعض العادات والتقاليد، لأن في النهاية أنت امرأة، والمرأة المبدعة ربما تلقى أحيانا بعض الصعوبات، إضافة للصعوبات المادية التي ذكرتها فيما يتعلق بالإصدار والنشر، ربما حتى في مستوى العقلية، يعني من السلبيات، يعني المجتمع ذكوري بامتياز. نعم. صدق من وأنت السلبيات تعرف يعني. أن ربما لا نتعامل مع النصوص التي تكتبها المرأة بنفس الشكل كما يكتبها الرجل. لا نتعامل بنفس الواحد. نعم. يقول سامحني سي صادق. نعم تفضل. آخر ما قرأت رواية صالح البرقاوي كازما، هي إهداء من صديقي أحمد بوعجيلة، هو كاتب وأديب عظيم، تحية له. نعم. يقول فيها الكاتب له. تحية له ويعيشك. يقول فيها الكاتب وأحسست بمرارة أن يكتب الإنسان وهو يشتكي من قيد. يعني بتصرف طبعا العبارة، يعني شفت هو يحكي قال معناها ما أقصى أكثر حاجة صعيبة أنك تكتب وأنت عندك قيد، فيما بالك عندك قيود وقيود. نعم. يعني نحن في مجتمع ذكوري. نعم. تعامل يعني عندك قيود برشة باش تكتب معناها للأسف، يعني كمرأة يعني مش على الرجل أكثر حرية يعني. على كل بقدر ما لديك من إصرار نبيلة على ربما تحدي كل هذه القيود وإصدارك للكثير من الإصدارات والإنتاجات الأدبية والإبداعية، إذن هذا دليل على أنك أنت لن تستكيني ولن تستسلمي لمختلف ربما هذه القيود. صديقتي نبيلة أحمد بن مبارك أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به. إن شاء الله ربما ستكون لنا لقاءات في المستقبل لنزيد نتحدث ربما عن مسيرتك الطويلة والحافلة بالعطاء. شكرا جزيلا، إن شاء الله ستبقين معي إلى أن ننهي البرنامج. إذن سي علي الدرمولي، إذن نخرج فاصل ثم نعود. هكذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني. نشكر كل الذين تدخلوا معنا سواء كان بالحضور المباشر في استوديو إذاعة نبزاوة أو عبر الهاتف. أشكر السيد فرج بن محمد والصديقة الأستاذة أمال بن بوبكر والصديقة نبيلة أحمد بن مبارك على حضورهم. أشكر كل السادة وسيدات المتابعين والمتابعات لهذا البرنامج، وأقول لهم شكرا على وفائكم. أشكر زميلي علي الدرمولي الذي رافقني تقنيا من بداية البرنامج إلى نهايته. شكرا للجميع. ها ها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.